بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسلمون خيروا بين الفداء وقدرهم في قابل يستشهد وبين قتلهم فمالوا للفداء، لأنه على القتال عضد وأنه أدى إلى الشهادة وهي قصار الفوز والسعادة. عندما كتب الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين في غزوة بدر أظفرهم على عدوهم فقتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، وخيرهم الله سبحانه وتعالى بالأسرى كما أخرج الترمذي في سننه والنسائي وكذلك في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير أصحابك في الأسرى، إن شاء القتل وإن شاء الفداء على أن يقتل منهم مثلهم في العام المقبل. أي المسلمون عندهم خيارين، هذا تخير جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يقتلوا الأسرى، الاحتمال الثاني أن يأخذوا الفداء لكن في المقابل سيموت منهم 70 في العام المقبل، أي سيقتلوا من المسلمين 70 في العام المقبل. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة، فكان عدد كثير من الصحابة يميل إلى الفداء لأنه يقوي على القتال، ولأن بعضهم أيضا كان يتطلع إلى الشهادة فيريد أن يكون من تلك 70 التي ستستشهد في غزوة أحد من العام المقبل. قال: والمسلمون خيروا بين الفداء وقدرهم في قابل يستشهدا، بنون التوكيد الخفيفة، أصل يستشهدا وهي تبدل في الوقف ألفا وابدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، وبين قتلهم فمالوا للفداء. لماذا؟ لأنه على القتال عضد، لأن الفداء يكون بالأموال التي تقويهم على القتال والجهاد، وأنه أدى إلى الشهادة، وأنه أيضا سيؤدي إلى الشهادة، وهي قصارى أي غاية الفوز والسعادة. وحسم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفداء وبدأ في فداء الأسرى، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى فقسمهم على 4 أقسام. قسم قتله وقسم فداه وقسم استخدمه وقسم من عليه. من على رجال فأطلقهم من غير شيء كأبي عزة الذي سيأتي تفصيل ذكره، بعض فقراء قريش الذين ليس لهم ما يفتدون به، وكأبي العاص بن الربيع أيضا كما تقدم. وقتل رجلين من أسرى بدر ولم يقتل من أسرى بدر غيرهما، وهما النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط، كانا من رؤوس الكفر وكان يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا في مكة، فلذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قرب عقبة إلى القتل قال: أأقتل صبرا بين قريش؟ الصبر الحبس، الصبر معناه في كلام العرب الحبس، ومنه الصبر طبعا، لأن الإنسان يحبس نفسه عن شيء يشتهيه أو على ما يكره. أي أأقتل في الأسر بين قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست من قريش، إنما أنت من يهود الصفورية. فقال عمر بن الخطاب: حن قدح ليس منها، مثل تقوله العرب. طبعا هو جده متبنى على ما يقول كثير من أهل السير، وهو في الأصل ليس من قريش على هذا القول، وحن كدح ليس منها، هذا مثل الكداح التي يقتسمون بها الميسر أحيانا يدسون فيها سهما من غيرها قد جرب فيه الفرج، جرب فيه أنه يفوز دائما، فغالبا يكون عنده صوت يختلف عن صوتها، فتقول العرب حن قدح ليس منها، يعني أنه يدعي أنه من قوم وهو ليس منهم. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث، وأرسلت أخته أو بنته قتيلة أبياتا للنبي صلى الله عليه وسلم ورق لها وقال لو وصلني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته، وكانت قد كتبت إليه يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النضر أقرب من أسرت قرابة وأحقه إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان مهق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وصلني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته. وقتيلة أسلمت رضي الله تعالى عنها في غزوة الفتح. القسم الثالث هو الذين استخدمهم، أي جعل فداءهم خدمات يقدمونها للمسلمين، وهؤلاء أساسا استعملهم في محو الأمية، يعني في تعليم الكتابة، وذلك أن الأنصار كانوا أمة أمية لا يكتبون، وقريش كانت أمة كاتبة متعلمة، فكان الرجل من المشركين إذا علم 10 من أطفال الأنصار الكتابة كان ذلك فداء، وكان ممن تعلم الكتابة يومئذ من الأنصار زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي أصبح من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وثقت فيه الأمة فحملته أمانة كتابة المصحف، هو الذي كتب المصحف الشريف زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وبقية الأسرى فدوا، فداهم النبي صلى الله عليه وسلم، فداهم أهلهم بالمال، قال وهو بقدر وسعهم، يعني أن الفداء لم يحدد له قدر معين، فهو بقدر طاقتهم، يعني لم يجعل مثلا مبلغ معين لكل أسير، لا، هو بحسب طاقتهم، يعني الأغنياء يفدون بأموال كثيرة والفقراء يفدون بما دون ذلك، والممرق من خطه 10 يحذق، من كان مملكا ليس لديه مال فإنه يعلم أبناء المسلمين الكتابة فيكون ذلك فداء له. ثم ذكر بعد بعض أسرى بدر فقال ومن مشاهير الأسارى عمرو نجل أبي سفيان، من أشهر أسرى بدر من المشركين عمرو بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، أسره المسلمون، فقالت قريش لأبي سفيان افتدي ابنك، فقال أيجتمع علي دمي ومالي، والله لا أفعل ذلك، يعني بدمه أنه قتل ابنه حنظلة، يعني بماله أنه سيفتدي ابنه عمرو، فتركه حتى جاء رجل من الأنصار يقال له سعد بن النعمان معتمرا، وكانت قريش لا تتعرض لمن جاء معتمرا، فأزره أبو سفيان وكتب إلى رهطه أنه لن يطلق حتى يطلق ابنه عمرو. فجاء ابن عمرو بن عوف ورهط سعد بن النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك، فأطلق لهم عمرو بن أبي سفيان فأطلقوا به ابنهم. ثم الصهر، قوله ثم الصهر يحتمل أن يكون زيادة في وصف عمرو بن أبي سفيان بأنه صهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخو أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. ويمكن أن يكون أراد بالصهر أبا العاص بن الربيع الذي تقدم ذكره، فهو أيضا من الأسرى. والعم وابناء أخويه، أي ومن مشاهير الأسارى العم، وهو العباس بن عبد المطلب، أسر يوم بدر. وابناء أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، وبعد أسلموا جميعا. العباس بن عبد المطلب أسلم بعيد بدر، وقيل أسلم في بدر ولم يهاجر، ولكن الذي يرجحه كثير من العلم أنه ترك الهجرة بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بقاه في مكة فيه مصلحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين، كان يكتب له، كتب له بغزوة أحد، كتب له بغزوة خندق، كان يكتب له بجميع ما تفعله قريش. فلذلك كان مقامه في مكة بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج إلا في غزوة الفتح، تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. وأسلم أيضا عقيل بن أبي طالب، أسلم في الفتح وقيل أسلم قبل ذلك، وأسلم نوفل بن الحارث، كلهم أسلم رضي الله تعالى. ومن مشاهير الأسارى أيضا خالد أخو أبو جهل، خالد بن هشام بن المغيرة أخو أبي جهل، وقد أسلم أيضا بعد ذلك. ومن مشاهير الأسرى أيضا سهيل، أي سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، سهيل المعروف الذي عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وسر يوم بدر. الأسد، قوله الأسد يمكن يحتمل تخفيف الدال فيكون معناه الأسد، أي شبهه بالأسد في جراءته وشجاعته، ويمكن أن تكون الدال مشددة، الأسد أي الأكثر سدادا أي رشادا لعقله وحذقه، لكونه أسلم أيضا بعد ذلك، وثبت أهل مكة في حروب الردة أيضا رضي الله تعالى عنه. ومكرز ركز في مركزه حتى أتى فداؤه لعزه، يعني أنه لما أسر سهيل جاء ابن عمه مكرز بن حفص إلى المسلمين، فراوضهم على فداء سهيل حتى اتفقوا معه على قدر فدائه، فقالوا هات المال فقد اتفقنا، قال ليس لدي مال، ولكن ضعوا رجلي مكان رجلي وأطلقوه حتى يأتي فداؤه. فوضعوا رجله مكان، أطلقوا سهيل واعتقلوا مكرزا مكانه حتى أرسل لهم سهيل بالفداء. إذن لسبب عزه في قومه ورفعته فيهم، عندما لم يعجل عليهم ما يفتدونه به من المال أرسلوا شخصا يفدونه به لكي يحبس مكانه ويطلقه حتى يفتدي هو نفسه. ومكرز ركز في مركزه أي في موضع إساره حتى أتى فداؤه أي فداء سهيل لعزه. وابن أبي وأبو وداعة أول مفدي من الرضاعة، يعني أنا أول من افتدي من المشركين عبد الله بن أبي بن خلف بن حذافة وأبو وداعة وهو الحارث بن ضبيرة السهمي، فداه ابنه المطلب عندما أسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن له ابنا كيسا، إن له ابنا تاجرا كيسا في مكة وكأني به وقد طلع عليكم بفدائه، فجاء ففدى ابنه ب4000 درهم وهي أغلى ما فدي به أسير يومئذ. أول مفدي من الرباعة من الأسرى. ومن مشاهير الأسرى أيضا خالد بن الأعلم الذي افتخر، قال أبياتا يفخر فيها، قال ولسنا على العقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، ولكنه مع فخره ذلك كان أول فار يوم بدر، فكان قبل كل هوهة قبل كل جبان عجر أي لوى عنقه وفر مسرعا، كان وهو مقبل يفتخر ويقول نحن لسنا على العقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، ولكن لما رأى ما رأى كان أول فار، فكان قبل كل هوهة أي جبان عجار أي ثنى علقه فارا مسرعا. ومن مشاهير الممات حنظلة، هنا بدأ يتطرق لقتل قريش، طبعا هو ذكر بعض المشاهير لأننا ذكرنا أن الأسرى 70 والقتلى أيضا 70، ولكن ذكر بعض مشاهيرهم. كان أول من قدم على قريش بمصابهم في غزوة بدر رجل يقال له الحيثمان بن عبد الله الخزاعي، دخل مكة قبل أن يشعر أهل مكة بهزيمتهم في غزوة بدر، فجاء إلى الكعبة وجد ناديا من نوادي قريش فقالوا له ما وراءك؟ قال قتل عمرو بن هشام، يعني أبا جهل، قتل عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومنبه بن الحجاج ونبيه بن الحجاج وأمية بن خلف وعلي بن أمية، وجعل يعدد أشراف قريش. فقال صفوان بن أمية إن يوفق هذا فاسألوه عني. فقالوا له ما فعل صفوان بن أمية؟ قال ها هو في الحجر ووالله لقد رأيت أباه وأخاه قتيلين، يعني أمية بن خلف وأخاه علي قتلا يوم بدر. وناحت قريش على قتلاها شهرا وجزت النساء رؤوسهن وأصابهم من ذلك حزن شديد حتى حرموا الغناء، وأصيبت المغنيات بفاقة بسبب أنهن لا يجدن من يستخدمهن بعد غزوة بدر. وكان عمير بن وهب الجمحي ممن شهد بدرا مشركا وفر فنجا، وجلس بعد بدر مع أمية بن خلف مع صفوان بن أمية في فناء الكعبة، فتحدث في شأن بدر وقال عمير والله ما في العيش خير بعد هؤلاء، والله لولا بنات لي ودين علي لذهبت حتى أقتل محمدا. فقال صفوان بناتك بناتي ودينك علي فاذهب فاقتل محمد. فخرج عمر له حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا بسيفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمر؟ قال: أسير لي. قال: فما شأن السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف، والله ما أغنت عنا يوم بدر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي عاهدت عليه صفوان بن أمية؟ قال: على أي شيء؟ قال: حين كلمته في الحجر وقلت أخبرتني، أخبرته أنك قاتلي والله عاصمي منك. قال: أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا أحد. فأسلم عمير بن وهب وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال: ومن مشاهير الممات حنظلة منبه وصنوه وابنان له. يعني من مشاهير من مات من قريش يوم بدر حنظلة بن أبي سفيان. حنظلة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. ومنبه بن الحجاج السهمي. وصنوه أي أخوه وابنان له، ثم بينهم باللف والنشر المرتب، فقال: وهم نبيه، وهم أي الصنو ولبنان، نبيه حارث والعاص. أي أخو منبه بن الحجاج هو نبيه بن الحجاج، قتل يوم بدر أيضا كذلك. وأما ابناه فهما الحارث بن منبه والعاص بن منبه. والعاصي هذا أخبر أنه من النفر الذين توفتهم الملائكة الظالمي أنفسهم، وهم رجال كانوا قد أسلموا وتمكنوا من الهجرة ولم يهاجروا، وخرجوا مع قريش يوم بدر فماتوا في غزوة بدر. اختلف العلماء هل ماتوا كفارا أو مسلمين عصاة، وظاهر القرآن يقتضي أن إسلامهم لم يقبل، لأن من شرط الإسلام يومئذ الهجرة، وهم لم يهاجروا. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهؤلاء النفر ماتوا في غزوة بدر، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم معذبون، فقال: أولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. كنت اختلف العلماء هل ماتوا كفارا أو مسلمين عصاة، وظاهر القرآن يقتضي أن إسلامهم لم يقبل، لأن من شرط الإسلام يومئذ الهجرة بالنسبة لمن قدر عليها، وهم قدروا على الهجرة ولم يهاجروا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال أحد رهط، أي هو من النفر الذين توفتهم الملائكة الظالمي أنفسهم، غير ذي خلاص من مكة، لكونه مستضعفا في زعمه، أي لكونه يزعم أنه مستضعف وهو في الحقيقة غير مستضعف، لأنه قدر على الهجرة فلم يهاجر، ولذلك عذرهم للملائكة لم يقبل. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويوم بدر زحف مع قريش، أي خرج مع قريش، وتوفت ظالمي أنفسهم ملائك الملاحم، أي هم الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهم من هم؟ منهم العاص بن منبه كما تقدم، ومنهم علي بن أمية بن خلف الذي قلنا إنه قتل مع أبيه أمية. علي بن أمية بن خلف من النفر الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الردي أي الهالك القتيل يوم بدر. ومنهم أيضا الحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. ومنهم ابنان للفاكه والوليد، أي ابن للفاكه وابن للوليد، كلاهما يقال له أبو قيس، أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة. وأين هم من ابنه المجيد سميه، يعني ما أبعد حالهم من ابن الوليد الكريم سميه، أي الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد كان مستضعفا حقا، لأن أهله حبسوه في مكة عندما أسلم، حبسه أهل مكة فلم يستطع الهجرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت له. وكذلك مثل الوليد أخوي فرعون شقيق أو للأم ذاق الهونا سلمة عياش، أي كذلك استضعف مع الوليد أخوان لأبي جهل، أحدهما شقيقه وهو سلمة بن هشام، والآخر أخوه لأم وهو عياش بن أبي ربيعة. ذاق الهونا أي التعذيب والذل في مكة بسبب عذاب قريش لهما. ثم بينهما بقوله سلمة، هو سلمة بن هشام، وقيل بل هو أخ لأبي جهل لأب وليس شقيقه، لأن أمه ضباعة بنت عامر، وفي بعض نسخ هذا النوم وأخوي فرعون لأبي نول لأمي. وعياش هو ابن أبي ربيعة من المغيرة، هو عم الشاعر عمر ابن أبي ربيعة، عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبوه عبد الله صحابي، وعمه عياش كذلك أيضا صحابي، عياش بن أبي ربيعة. هؤلاء مستضعفون حقيقة، لأنهم لما أسلموا حبسهم أهلهم وضايقوهم، ضيقوا عليهم في مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت لهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاته فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، يدعو في القنوت في الصلاة لهم. قنت لاستنقاذهم طه الأمين صلى الله عليه وسلم. واستشهدت ست من المهاجرين، عبيدة المذكور في المبارز، خلص إلى الشهداء. والشهداء شهداء بدر 14 رجلا، بينهم بقوله واستشهدت ست من المهاجرين، أي ستة منهم من المهاجرين وثمانية من الأنصار. ثم بينهم بقوله عبيدة المذكور في المبارزين، أي منهم عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي تقدم ذكره في المبارزين، ومنهم عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص. عمير بن أبي وقاص أبو وقاص هو مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة. ومنهم عاقل بن البكير وهو من أبناء عفراء، أمه عفراء بنت عبيد، ولكنه من المهاجرين. هي استشهد لها في بدر ثلاثة أولاد، اثنان من الأنصار وواحد من المهاجر. فالذي من ابنها الذي من المهاجرين هو عاقل بن البكير بن عبد ياليل الليثي. وابن البكير عاقل الشاصي الميت القتيل. وذو الشمالين، أي وكذلك ممن استشهد من المهاجرين ذو الشمالين، وهو عمير بن عبد عمر بن نضلة الخزاعي رضي الله تعالى عنه. ولا يشتبه عليك ذو الشمالين بذي اليدين. ذو اليدين الخرباق بن عمر السلمي من سليم، وليس هو ذو الشمالين، وقع الخلط عند بعض الناس بينهما، ولا يمكن أن يكون ذو اليدين هو ذو الشمالين، لأن ذو اليدين حديثه في السهو رواه أبو هريرة، وأبو هريرة إنما أسلم سنة 70، وذو الشمالين استشهد في غزوة بدر. وذو الشمالين ومهجع عمر من شهداء المهاجرين، كذلك مهجع على وزن منبر، وهو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومنهم صفوان بن وهب بن ربيعة من بني الحارث بن فهر من قريش، واشتهر بالنسبة إلى أمه بيضاء، فكان يقال له صفوان بن بيضاء، وهو في الحقيقة ابن وهب بن ربيعة، صفوان بيضاء الذي بها اشتهر. واستشهدت 8 من الأنصار، 2 من الأوس و6 من الخزرج. قالوا 2 للأوس، أي استشهد 2 من الأوس، أولهما مبشر بن عبد المنذر، والثاني سعد بن خيثمة، وهما معا من بني عمرو بن عوف أهل قباء. مبشر بن عبد المنذر وسعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف من أهل قباء من الأوس، استشهدا معا في غزوة بدر رضي الله تعالى عنهما. ثم خلص إلى 6 الخزرج، فقال: و6 الخزرج هم يزيد، أي يزيد بن الحارث بن قيس، يزيد بن الحارث بن قيس، وعوف ومعوذ ابني رفاعة بن الحارث، وهما ابن عفراء، أمهما عفراء بنت عبيد. ذكرنا أنه استشهد لها 3 أولاد في بدر، أحدهما من المهاجرين وهو عاقل بن البكير، و2 من الأنصار وهما عوف بن رفاعة بن الحارث، بن الحارث بن رفاعة، ومعوذ أيضا كذلك، هما ابن الحارث بن رفاعة النجاري، أمهما عفراء بنت عبيد، واشتهرت نسبتهم إليها. عوف معوذ أخوه الصيد، جمع أصيد، هو الذي يرفع رأسه فخرا تيها. ومن شهداء الخزرج أيضا كذلك حارثة بن سراقة، وهو الذي وجدت عليه أمه وقالت: يا رسول الله، إن كان حارثة في الجنة فسأصبر، وإلا فسترى ما أصنع. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. حارثة بن سراقة، الحديث في الصحيح في البخاري. وابن المعلى رافع، أي كذلك من شهداء الخزرج رافع وابن المعلى. ومنهم أيضا عمير بن الحمام النازع، أي المشتاق لربه، الذي يشتاق إلى الجنة، وذلك أنه كان واقفا في الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يسويها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لا يقتل اليوم رجل منكم مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فلما سمع ذلك كانت في يده تمرات يأكلها، فألقاها وقال: أوليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ فألقى التمرات وقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم عمير بن الحمام النازع لربه وهو يقول: أفما بيني وبين جنة إلا الحمام، أي الموت، ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.